الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم المصائب. أيها الإخوة، ليست العبرة أن تعلم أن هناك مصيبة، ولكن العبرة أن تكتشف حكمة المصيبة. إدراك الحدث شيء سهل جداً، لكن أن تدرك الحكمة من هذا الحدث هنا البطولة. فالمصائب موجودة، في فقر، في قهر، في فقد حرية، في مرض، في مصائب لا تعد ولا تحصى، شيء واقع وهو قدرنا في الحياة الدنيا. ولكن لما؟ يعني إنسان يركب مركبة في ضوء أحمر تألق في لوحة البيانات، المشكلة ليس أنه تألق أو لم يتألق، لقد تألق ورآه راكب المركبة رأي العين، لكن المشكلة لماذا تألق؟ فلو توهم راكب المركبة أو قائدها أن هذا التألق تزييني لاحترق المحرك، أما إذا فهم التألق تألق تحذيري أوقف المركبة وأضاف الزيت وسلم المحرك وتابع الرحلة وحقق الهدف. إذاً المشكلة ليس في أنه تألق أو لم يتألق، المشكلة أنه تألق، لكن لما تألق؟ السؤال الأكبر لما كانت المصائب؟ لذلك قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. دائماً وأبداً حينما يأتي الشيء على خلاف ما ترجو، توقف، ابحث، دقق، تأمل، اتهم نفسك. عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إياك أن تحابي نفسك، كن مع نفسك شديداً، كن مع نفسك واقعياً. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا بد من حكمة بالغة بالغة من شدة ساخها الله للإنسان. فلذلك المصائب لها حكم جليلة، عرفها من عرفها وما أقلهم، وجهلها من جهلها وما أكثرهم. لكن للتوضيح، هذه المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ لماذا؟ صنعت من أجل أن تسير، علة صنعها السير. ولماذا كان فيها المكبح؟ والمكبح نظرياً يتناقض مع علة صنعها، صنعت كي تسير والمكبح يوقفها. تفسير ذلك أن المكبح وإن كان يتناقض مع علة صنعها إلا أنه ضمان لسلامتها. فبين أن تفهم المكبح أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، وبين أن تفهم المكبح أنه ضمان لسلامتها. الآن مع الآيات: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. مقطوعو الصلة بالله، تأتي المصيبة من أجل أن تدفعك إلى باب الله، من أجل أن تسوقك إلى الإقبال على الله، من أجل أن تمرغ جبهتك في أعتاب الله، من أجل أن تذوق طعم القرب. إذاً المصائب لها حكم جليلة. آية ثانية: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. المصيبة رسالة، رسالة. نحن الآن في مصطلح جديد يقول لك هذا العرض العسكري رسالة إلى دول الجوار، رسالة. الله عز وجل له رسالات كثيرة، من هذه الرسالات قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أن الله يسوق لعباده هذه المصائب لكان الله ملوما يوم القيامة من قبل الناس. يعني للتقريب، لو أن ابنا في الصف الخامس طلب من والده ألا يدرس، قال له: لك ذلك يا بني. ترك الدراسة، نام للظهر، استمتع بالحياة استمتاع تميز به عن كل من حوله. لما أصبح شاباً تلفت حواليه، لا عمل ولا شهادة ولا زواج ولا بيت، في الطرقات يتسكع، فنقم على والده وقال له: يا أبتي، يوم قلت لك أحب ألا أدرس لما لم تصفعني؟ لما لم تشدد علي؟ لما لم تردعني؟ لماذا تساهلت معي؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لذلك القاعدة الدقيقة الدقيقة الذهبية: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. فهذه المصائب يسوقها الله عز وجل من أجل التضرع، ومن أجل التذكرة، ومن أجل الرجوع إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني الانحلال الأخلاقي نتج عنه الإيدز، والإيدز ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مكابح المصائب، مكابح. هناك حكم جليلة، لو كشفت لذاب الإنسان كما تذوب الشمعة حباً لله وتقديراً له وشكراً على هذه المصائب. وقد سماها العلماء النعم الباطنة، قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها الإخوة، لكن المصائب أنواع. من السذاجة البالغة أن تظنها نوعاً واحداً. الأنبياء مبتلون، أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه. إذاً المصائب ما نجا منها الأنبياء، بل هم أشد الناس ابتلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. إذاً هناك مصائب خاصة بالأنبياء، هناك مصائب خاصة بالمؤمنين، هناك مصائب خاصة بأهل الشرك والفسق والفجور. نبدأ بمصائب الأنبياء. مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني هذا النبي الكريم ينطوي على كمال يفوق حد الخيال. هذا الكمال لا يظهر إلا في ظروف صعبة جداً. يعني إنسان أحياناً ينال من جانبه، يتمنى أن يوقع أشد العذاب بمن تطاول عليه، أما أن يأتي سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين يمشي على قدميه ما يزيد عن 80 كيلومتر في أصعب الجبال وعورة ليصل إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله ليهديهم إلى سواء السبيل، لينقذهم من النار، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فيكذبوا فيسخروا منه، فيغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى، هذه مصيبة، لكن هذه المصيبة سوف تعبر بعد قليل عن الكمال الذي ينطوي عليه النبي. أراد الله أن يمكنه من أن ينتقم، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين الأخشبين. الآن مكن أن ينتقم منهم، قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي. قال: قومي، ما تبرأ منهم. أيام إنسان يذهب لبلد غربي يرجع يقول لك: العرب متخلفون، يتبرأ منهم نهائيا. قال: اللهم اهد قومي، دعا لهم بالهدى وما تبرأ منهم واعتذر عنهم، قال: فإنهم لا يعلمون، ورجى من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. هي مصيبة، لكن أظهرت عظمة هذا النبي ورحمته بالخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا صنف من المصائب يصيب الأنبياء والمرسلين والصديقين وكبار العلماء والدعاة، يدفع ثمن عقيدته. جاءوا له بشيخ كي يلقنه الشهادة قبل أن تنهى حياته، وهو عالم جليل وشيخ كبير، فالذي لقنه الشهادة قال له: أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فترتزق بها. وشتان بين من يموت في سبيل الله وبين من يرتزق بلا إله إلا الله. لذلك يقول الإمام الشافعي: لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين. الذين يرتزقون بالدين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. مصائب الأنبياء والمرسلين وكبار المؤمنين والعلماء الربانيين مصائب كشف لكمال ينطوون عليه. هذه زمرة المؤمنون، المؤمن إنسان مستقيم لكن مقصر أحياناً في أداء واجباته أو في عباداته، أو مشغول في الدنيا، أو غرق في المباحات، أو في التحريش بين المؤمنين بدافع أو بآخر، فهذا الإنسان عند الله جيد وعند الله له مكانة، لكن ممكن أن يعالج. لذلك مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى باب الله، في تقصير، في فتور، في خطى بطيئة، في تكاسل أحياناً، فالمؤمن إذا أصابه التكاسل، إذا أصابته الفترة، إذا أصابه الضعف، يأتيه شبح مصيبة يسوقه إلى الله عز وجل. لذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع، في بطء، في تقصير، في فتور بالهمة، تأتي المصيبة فتدفعه إلى باب الله، تلجئه إلى باب الله، تدعوه إلى المبالغة في طاعته لله، تدعوه إلى إتقان عباداته، تدعوه إلى قيام الليل، إلى تلاوة القرآن، إلى المبالغة في غض بصره، مصائب دفع إلى باب الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني بها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني مركبة ماشية ببطء شديد إلى هدفها، فلو أنها أسرعت لحققت أهدافاً كبيرة جداً. هذه مصائب بعض المؤمنين. في مصائب أخرى، يمشي بسرعة لكن يعني اختار من الأعمال الصالحة أقلها قيمة، في أعمال أجل. الإنسان حامل بمركبته بضاعة، الطن بمليار أجرته، حامل نص طن، بس مركبته تتحمل 8 طن. فإذا الإنسان قبل بمرتبة دنيا، فالله عز وجل لمحبته له يسوق له بعض المصائب كي يصبر عليها فيرفع درجته عند الله. وكلمة من القلب للقلب، أنت كمؤمن مستقيم غالي على الله، لك عنده مرتبة، إما أن تبلغها بصبر على مصيبة، وإما أن تبلغها بعمل صالح، أيهما أهون؟ إما أن تبلغها بعمل صالح أو بصبر على مصيبة، لا بد من بلوغها. سقف المؤمن هنا، هو قبل هنا، إذاً لا بد من أن نرفع السقف. أنت اختار، إما بخدمة الخلق أو بصبر على مصيبة. أنا أنصح نفسي وأنصحكم جميعاً أن تنطلق لخدمة الخلق حتى يعفيك الله عز وجل من مصيبة تصبر عليها فتبلغ هذه المرتبة. يعني الله عز وجل أعطاك مال، لما تقصر في إنفاقه؟ أعطاك مكانة، لما تقصر في جعلها موظفة في الخير؟ أعطاك طلاقة لسان، لما تميل إلى السكوت؟ لا تحب أن تلقي كلمة، لا تحب أن تعلم العلم. فكل إنسان عنده إمكانيات عالية وبذل بعضها، تأتيه مصيبة لرفع السقف حتى يصل إلى أعلى إمكان يمكن أن يصل إليه. إذا مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، مصائب الأنبياء مصائب كشف، مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع. والآية الواضحة جدا الخاصة بالمؤمنين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة، أما مصائب المنحرفين، الشاردين، الكفار، المشركين، العصاة، الفجار، نوع ثالث، هما مصيبتان، إما أنها مصيبة قصم، أو أنها مصيبة ردع. إذا في بقية خير، إذا في واحد بالمليار من الخير، تأتيه مصيبة ردع، مصيبة يشيب لهولها الولدان، مصيبة تدع الحليم حيران. الله عز وجل قال إن بطش ربك لشديد، الله عز وجل عنده أدوية مرة. بالمناسبة بأي مكان بالعالم كنت، الله عنده أدوية بكل مكان بحسب البيئة والتركيبة. يعني في بلاد حريات لا حدود لها، أموال طائلة، بلاد جميلة، قطعة من الجنة، حريات إلى أعلى درجة، حقوق الإنسان متوافرة بشكل مذهل، قد يأتي مرض عضال يري صاحبه النجوم ظهراً، في مكان آخر في شدة، في سيوف مسلطة فوق الناس، كل بلد له تركيبة معينة، كل بلد له وضع معين، الله عز وجل قادر على أن يسوق عباده إليه في أي مكان. يعني مرة واحد حب يسألني سؤال بس محرج، قال لي دعوتك خلال 35 سنة ما ملخصها؟ يريد مني كلمة ألخص بها دعوتي خلال 35 سنة. قلت له كلمة واحدة بالتعبير الدارج، يا بتجي ركض يا بيجيبك ركض، إما أن تأتيه طائعاً مسرعاً أو هو قادر أن يأتي بك طائعاً مسرعاً. قال لي واحد حققت أرباح بالسبعينات مذهلة، قال لي وضعت بجيبتي بالسبعينات، كان الدولار بثلاث ليرات، وضعت بجيبتي 500,000 وذهبت إلى مكان بلاد جميلة جداً بعيدة جداً، قال لي من دون زوجتي كي أخذ حريتي، هكذا قال لي بصراحة، وضع 500,000 وذهب إلى بلاد جميلة وبعيدة ومتفلتة وإباحية، قال لي أريد أن أخذ حظ نفسي في هذه الدنيا. وصل إلى هناك آلام في ظهره، عمل فحص ورم خبيث بالنقاع الشوكي، قطع الرحلة وعاد إلى الشام من جامع إلى جامع ومن شيخ إلى شيخ حتى وصل إليه، الله عز وجل جاء به مسرعاً. يعني لأن الله يحبنا، لأنه خلقنا للجنة، لأنه خلقنا ليسعدنا، لا ينسى من فضله أحداً، وهذا فضل إلهي ساقه إليه. إذاً مصائب الشاردين، العصاة، الفجار، الكفار، المشركين مصائب ردع في بقية الخير. جاء إلى الشام، عمل فحوص، التشخيص غير صحيح هناك، فالله عز وجل عافاه ورده إليه. يعني القصة طويلة، لكن مصائب المنحرفين مصائب ردع أو مصائب قصم بنهي، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.